انصر إخواننا المستضعفين في الشام، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، آثرهم ولا تؤثر عليهم، انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم قو عزائمهم، اربط على قلوبهم، سدد أقلامهم، سدد سهامهم، اللهم كن لهم في الأمر كله يا ذا الجلال والإكرام، كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم أنزل عليهم رحماتك، أنزل عليهم بركاتك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحم ضعفهم، اجبر كسرهم، تول أمرهم، اجمع فرقتهم، وحد صفوفهم، أطعم جائعهم، اكس عراتهم، أطعم جائعهم، أطعم جائعهم، أطعم جائعهم، اكس عراتهم، احمل حفاتهم، اللهم احمل حفاتهم، اللهم اشف جرحاهم، تقبل في الشهداء موتاهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كن لهم في الأمر كله يا قوي يا متين، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم أرنا في عدوهم يوما أسودا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انزع فتيل الفتنة عن إخواننا في العراق، احقن دماءهم واثر أعراضهم، احمي بيضتهم، اللهم وكن لهم في الأمر كله يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لك الحمد أن أمنتنا في بلادنا، اللهم احفظ علينا أمننا، احفظ علينا وحدتنا، احفظ علينا عقيدتنا، احفظ علينا قيادتنا، اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه وإخوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعله رحمة على عبادك المؤمنين، اللهم اجعله هاديا مهديا، آمرا بالمعروف مؤتمرا به، ناهيا عن المنكر منتهيا عنه يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية، اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وجنبوا بطانة السوء والغش والفساد يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لواقف هذا المكان، اللهم اغفر لواقف هذا المكان، اللهم اغفر لواقف هذا المكان، اللهم اشرح له صدره، يسر له أمره، اقض له حوائجه، اللهم أصلح له نيته، أصلح له ذريته، أصلح له زوجته يا ذا الجلال والإكرام، إلهنا أنت تعرفت إلينا فقلت وأنت أعز القائلين ادعوني أستجب لكم، إلهنا ها نحن أولئي طوع أمرك، ها نحن أولئي ندعوك فاستجب لنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.